سيداتي وسادتي، مساء الخير. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث نقدم لكم سهرة هذه الليلة من ليالي شهر رمضان. ومنذ أن بدأ هذا الشهر الكريم ونحن ننقل إليكم كل ليلة سهرة تقضون معها ساعات قد تطول وقد تقصر. أما سهرة الليلة سيداتي وسادتي فهي تختلف عن كل ما سبقها، إنها سهرة مع سيدة الغناء الشرقي، إنها سهرة مع أم كلثوم. أم كلثوم بما تعكسه من فن أصيل لا يدانيه فن آخر، أم كلثوم بصوتها القوي المعبر، أم كلثوم التي غنت مختلف الأحاسيس والمشاعر، أم كلثوم التي غنت للحب فأثارت فينا ما يضمه الحب من حنان ولذة أو ألم، وغنت للهجر فجعلتنا نحس بما في الهجر من قسوة وجفوة وبما فيه من صد وحرمان. أم كلثوم التي غنت الأغاني الطويلة والأغاني القصيرة، أم كلثوم التي غنت الأغنيات العاطفية والأغنيات الوطنية والأغنيات الوصفية، وفي كل هذه الألوان الغنائية أبدعت وتفوقت على القديم وعلى الجديد. أم كلثوم التي عودتنا أن تقدم لنا في كل موسم غنائي الجديد الأخاذ، نتقبله منها مقدرين لجهدها وفنها الأصيل، فنها النابع من نفس تواقة إلى التقدم، تواقة إلى تحقيق ما لا يقدر غيرها على تحقيقه. هذه هي أم كلثوم التي صعدت سلم المجد الفني درجة وراء أخرى، ولم تبخل عليه بجهد أو تضحية حتى وصلت إلى قمة هذا السلم، وهي قمة لا تدانيها قمة أخرى. وفي بداية حفل الليلة سوف تغني أم كلثوم فرقتها الموسيقية، وهي تضم الأساتذة محمد الأصبجي على العود، ومحمد عبد الصالح على القانون، وأحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الأصبجي كمان، محمد نصر الدين كمان، عز الدين حسني كمان، عبد الفتاح خيري كمان، لبيب حسن وحسن سامي وكمال الشيخ ومحمد سعيد هيكل ومحمد ماضي وعبد الغني غنيم ومكرم مهنة وكريم حلمي وأحمد الأريان، كلهم على الكمان. ويعزف على الناي سيد سالم، ويعزف على الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال ومجدي فؤاد، ويعزف عباس فؤاد على الباص، وحسين معوض ضابط الإيقاع، ومدحت طه على البونجوز. سمعنا منذ لحظات دقات المسرح التقليدية تعلن عن قرب رفع الستار، وها هي الدقات الثانية تصل إلى أسماعنا وتطفئ أنوار مسرح الأزبكية شيئا فشيئا، ويفتح الستار عن الفرقة الموسيقية، والسيدة أم كلثوم تحيي الجمهور بانحناءة خفيفة من رأسها. و وبعد هذه العاصفة المدوية من التصفيق من جموع الحاضرين الذين ملأوا مسرح الأزبكية حتى لم يبق فيه موضع لقدم، تحية لهذه الفنانة القديرة، ويستعد أفراد الفرقة الموسيقية لبدء اللحن الذي سيعزفونه في مصاحبة أم كلثوم. Thank you.

داريتو عليك مش بصدق اني اتحمل انا فرحة لقاه Thank you. النوم يا حبيبي يا حبيبي. Thank you. بتعشى أكثر ابعت لي قولي انت فين انت فين لو تقدر بستنى منك كلمتين كلمتين مش أكثر ابعت لي قولي انت فين انت فين لو تقدر بستنى منك كلمتين كلمتين مش أكثر يطمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يطمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يطمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة ما عني قمت زيد تزيد اوه the مش هقدر يطمنوني حب عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة يطمنوني حب عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة يطمنوني حب عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة ترى يا وحشني بتفكر فيني يا ترى بتفكر فيه عامل ايه الشوق معاك عامل ايه فيك الحنين سهرت السهر في عيني صحيت المواجع فيا سهرت السهر Oh. بستنى منك كلمتين كلمتين مش أقدر ابعت لي يقولي انت فين فين انت فين لو تقدر بستنى منك كلمتين كلمتين مش أقدر اكتب لي قولي انت فين انت فين لو تقدر يطمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يطمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة طمنوني حب عليك وعلى المحبة عليك وعلى المحبة يا ترى يا وحشني بتفكر في مين يا ترى يا وحشني من عليك هيجيني نوم الأمل بجناح طار بيا الأمل بجناح طار بيا الأمل بجناح طار بيا الأمل بجناح بتفكر في مين I'm not afraid. هكذا سيداتي وسادتي غنتكم أم كلثوم من كلمات مأمون الشناوي ولحن بليغ حمدي كل ليلة كل يوم. غنت أم كلثوم وأبدعت، وكلما رددت مقطعا من مقاطع الأغنية استزادها الحاضرون، وتستجيب هي أمام الإلحاح الشديد فتردد المقطع مرة ثانية وثالثة، وجمهور الحاضرين لا يرويه هذا النبع الصافي من الغناء ويود لو أنه يستزيده مرات ومرات. سيداتي وسادتي، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي معكم في الأغنية الثانية التي سوف تقدمها أم كلثوم. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.